بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. أول سؤال نطرحه على فضيلته ورد إلينا من المستمع سين عين عين من السودان، يقول فيه: أعلمكم بأن أحد أصدقائي كان يعمل مع شخص ما في مطعم، وقام بسرقة بعض نقوده وذلك بدون علم من صاحب هذا المطعم، ولكنه في النهاية تاب إلى ربه وسمع أن هذا الشخص قد توفي ويريد أن يرجع هذه النقود، مع العلم أنه لا يعرف مكان أهله. أفيدونا، هل يجوز له أن يتصدق بها على نية صاحب المطعم أم لا، وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي سرق النقود من صاحب المطعم الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان قد تاب فالحمد لله على ذلك. أما النقود فإن عرف صاحبها أو عرف الورثة فإنه يلزمه أن يؤديها إلى الورثة إذا كان صاحبها قد مات، وعليه يبحث ويجتهد حتى يوصلها إلى الورثة. فإن عجز ولم يجد سبيلا إلى معرفة الورثة فإنه يتصدق بذلك بالنية عن صاحب المطعم، صدقوا بها عنه والله جل وعلا ينفعه بها إذا كان مسلما، ينفعه بهذه الصدقة، وهذا هو طريق البراءة لذمته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية، يقول: طلقت امرأتي وقلت لها إذا وافقت خيرا فاستخيري، أي إذا طلبك رجل فتزوجيه، وأعطيتها ورقتها، فهل يمكن لي أن أعود لها مرة ثانية؟ أفيدونا رحمكم الله. إذا كان الطلاق بهذا له فإنه يقع به واحدة، إذا قال إذا وافقك خير فوافقيه، أو إذا خطبك الزوج فتزوجي، أو ما أشبه ذلك، أو أنت مطلقة أو أنت طالق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر واحدة، طلقة واحدة فقط، فله أن يراجعها ما دامت في العدة، إذا نشهد شاهدين بأنه راجعها، يقول قد رجعت امرأتي أو ارتجعت امرأتي أو رددت امرأتي وما أشبه الألفاظ الدالة على عوده إليها. والأفضل أنه يشهد شاهدين عدلين، يشهدا بأني راجعت زوجتي ما دامت في العدة، يعني ما دامت لم تحيض ثلاث حيضات إذا كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فعندها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل الأشهر الثلاثة، قبل مضي الأشهر الثلاثة حلت وصار زوجة له. أما إن كانت قد اعتدت، يعني مضى عليها بعد الطلاق ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو مضى عليها ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض العجوز الكبيرة والبنت الصغيرة، فإنها حينئذ تكون أجنبية ولا تحيض له إلا بعقد جديد ملاذ جديد، كسائر الخطباء وسائر الخطاب الذين يخطبونها لا تحل بنكاح الجديد بشروط معتبرة شرعا. نعم. هذا سؤال بعث به أبو عمر طا ميم شين من العراق محافظة نينوى، يقول: في منطقتنا استشهد أحد الشباب وجاءت الجثة إلى أهله مشوهة غير واضحة المعالم، ولكن العنوان يدل على اسم الشهيد وبيته، ودفنوه في مقبرة القرية، وترك الشهيد زوجه وأطفاله، وبعد 9 أو 10 أشهر مضت على استشهاد الشاب، جاء أهل الزوجة إلى أخي الشهيد يريدون منه أن يتزوج ابنتهم زوجة الشهيد، فرفض أن يتزوجها، وبعد أيام من هذا الأمر قالوا له: إن لم تتزوجها زوجناها لغيرك. وبقي الأخ في موقف حرج، إما أن يتزوجها ويحافظ على يتامى أخيه، وإما أن يتركها تتزوج غيره، وعلى أي حال فقد تزوجها من غير رغبة، وبعد مرور سنة من الزواج أنجبت له طفلا، وبعد أشهر جاءت رسالة من أخيه الذي اعتقدوا بأنه قد استشهد، يقول فيها: أنا باق على قيد الحياة وأسير، وإنني أسير في أحد سجون العدو، ويوصي فيها بزوجته وأولاده. فأصيب أخوه بمصيبة عظيمة بسبب زواجه من زوجة أخيه الموجود حيا يرزق، فعندما يرجع الأسير إلى بلده وأهله بسلام، هل يكون الزواج الثاني باطلا أم يحق لهم البقاء في بيت الزوجة وإن في بيت الزوجية؟ وإن كان باطلا فكيف يرجع الزوج الأول إلى زوجته إن كان له حق الرجوع؟ وأخيرا، ما هو حل الشريعة في هذا الأمر؟ هذا الأمر يحتاج إلى التثبت ما دام الشهيد الذي جاء إليهم عليه علامات أنه أخو الشخص وأنه قتيلهم وولدهم، وتزوجها على هذا الأمر وأن أخاه قد استشهد، فلا إثم عليه ولا حرج عليه. لكن متى ثبت يقينا أن أخاه موجود في السجن فعليه يفارقها حينئذ وتبقى زوجة لأخيه، وإن شاءت رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي أن يفسخها إذا كان في حاجة للفسخ، والمفارقة لسجنه وعدم وصوله إليها هذا شيء يرجع إلى القاضي الشرعي الذي ينظر في أمر المرأة هذه وزوجها، لأني أخشى أن يكون هذا الكاتب كاذبا وأراد أن يشوش على أخي الشهيد ويزعم أنه فلان الذي كتب الرسالة، يخشى أن يكون أيضا مزورا كاذبا. نعم. فلا بد من التثبت في الأمور، فإذا سأل المسؤولين في حكومة العراق أو أرسلوا من ينظر للسجناء ويختبر السجناء حتى يعرفهم الذين يعرفونه، بعد التثبت من ذلك حينئذ يفارقها زوجها الجديد أخوه وتبقى في عصمة زوجها الأول ولا حرج على أخيه، لأنه لم يتعمد الباطل، إنما أخذها على اعتقاده أن أخاه قد مات، وهكذا اعتقاد أهلها، فلا شيء عليهم والحمد لله. وإن لم يثبت هذا فإنها زوجته ولا يعجل، ولا يكفي مجرد هذا الكتاب الذي كتبه إلا إذا كان معروفا أنه خطه خط أخوه، إذا عرف أن هذا خط أخيه، عرفه الشهود العدول أن هذا قلمه وأنه مرح من جديد، وليس فيه شبهة، لا يخشى أن أحد أخذ خطا قديما أو قلد خطه. المقصود أنه لا بد من تثبت الأمور، فإذا تيقن يقينا أن أخاه موجود فحينئذ يعتزلها ويكون تزوجها، وإذا تزوج ويكون معذورا، ولحوطه أن يطلقها طلقة واحدة خروج من كلام قال بصحة الزواج في هذه الحالة ولو ظهر أنه حي، لأنه تزوجها على وجه شرعي باعتقاد أنه مقتول. لكن بعد وصول الخبر إلى أن تتضح الحقيقة هل يعتزل زوجته؟ ما يلزمه الاعتزال، لأن الأصل حل النكاح، الأصل أنه زواج شرعي، فلا يلزمه اعتزالها حتى يتحقق أن أخاه موجود. نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الرزاق أحمد من جمهورية السودان الديمقراطية الإقليم الشمالي، يقول: ما حكم الدعاء بعد كل دبر صلاة بالنسبة للجماعة، حيث يدعو الإمام ويقول المأمومون جميعا خلفه آمين؟ نعم. هذا شيء لا أصل له، الدعاء بعد كل صلاة يدعو الإمام ويؤمن عليه المأمومون هذا شيء لا أصل له، ما هو بدعة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونه، بل كان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي للمات ولا ينفع للجد من الجد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضه ثابت من حديث ثوبان عند مسلم، وبعضه من حديث ابن الزبير عند مسلم، وبعضه في الصحيحين من حديث المغيرة. هذه الأذكار التي يقولها إذا سلم عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ عنه أنه كان يرفع يديه إذا سلم ويدعو ويؤمن المأمون، كل هذا محدث لا أساس له، فلا يجوز فعله بل هو بدعة. نعم. له سؤال آخر يقول فيه: ما حكم التبليغ للإمام بالتكبير في الصلاة خلفه بصوت عال، مع العلم أن الجميع يسمعون صوت الإمام تكبيره وتحميده؟ إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليه فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصوت المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مرضه عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا، فكان الصديق يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. إذا احتيج إلى التبليغ لساعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل أي أمر معلوم أنه يسمعه الجميع، فليس هناك حاجة إلى التبليغ ولا يرفع التبليغ. نعم. هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة. يقول: أولا، من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره فماذا يجب عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن نذر طاعة فعليه يوفي بها، كان ينذر صلاة أو صوما أو نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. أما من نذر مكروها كان يقول لله أن يصوم صلاة كاملة أو يصوم الأبد، هذا نذر مكروه لا ينبغي، فعليه كفارة يمين عن هذا الشيء، عليه كفارة يمين. أما إن نذر لا يطيق، فإن قال لله عليه صدق مليون ريال وما يستطيع مليون ولا ما يقال مليون، نعم، يكف كفارة يمين. كفارة يمين إن لا يطيق فعليه كفارة يمين إذا كان لا يطيق ذلك ولا يظن أنه يطيق ذلك. فإن كان يمكن أن حصل ذلك يكون ليلة في ذمته، كأن يقول لله عليه يصدق بألف ريال وليس حاضرا، فإن هذا دين في ذمته يسعى في تحصيله، فما تحصله ويتيسر له صدق به. أما إذا كان الشيء يعني مستحيل عادة أن يقوم به أو يستطيعه فهذا يكفي كفارة. نعم. سؤاله الآخر يقول: كيف يقوم رجل وامرأة بتأدية صلاة الجماعة؟ نعم، هذا له أحوال. تارة يمكن يصلي جميعا في النوافل، كان يصلي هو وامرأته أو أهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو في التهجد بالليل أو صلاة الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى ولو كان زوجته فخلفه لا صف معه، لا بأس بهذا. وهكذا في التراويح، لو صلوا مع الإمام صلينا خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلينا خلفه، سواء واحدة أو عدد صلينا خلفه. ويجوز في الفرائض، لو جاء النساء إلى المساجد وصلينا مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا يصف تصف امرأة مع رجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم، موقفهن خلف الرجال سواء في فريضة أو في نافلة، في الليل أو في النهار. المقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة فيها تكون خلف الإمام أو خلف المأمومين ليس هناك مأمومون، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. وإن كنا نساء فقط تقف الإمامة وسطهن. نعم، الإمامة تقف وسطهن، إذا كنا نساء فقط تكون إمامتهن في وسطهن. نعم، لا تتقدمهن، لا لا تشبه بالرجال. نعم. نعم. يقول أيضا: ماذا يجب للمسلم أن أو ماذا يجب على المسلم أن يفعله عند نزول المطر وسماع الرعد ومشاهدة البرق؟ إذا سمع الرعد يقول سبحانه من سمح الرعد بحمده والملائكة وخيفته. جاء هذا من عن الزبير وعن بعض السلف، فإذا قال ذلك المؤمن حسن. أما عند المطر فيقول: اللهم صيبا نافعا، مطلنا بفضل الله ورحمته. هكذا جاءت الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعل صيبا نافعا، مطلنا بفضل الله ورحمته. هذه السنة عند نزول المطر. نعم. يقول أيضا صلاة التطوع إذا اعتاد عليها الإنسان هل تكون واجبة؟ لا، ما تكون واجبة. التطوع يكون دائما تطوع، لا يكون واجبا أبدا. لكن نفس الحج والعمرة إذا أحرم بهما وجبتا، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. هذا شيء خاص بالحج والعمرة، لأن تحرم بهما وجبا حتى يكملهما. وأما ما سواهما كالصلاة والصوم صدقة ونحو ذلك هذه التطوعات تبقى على حالها تطوعا. فلو شرع في الصلاة جاز له قطعها، وشرع في الصوم نافلة جاز له قطعه، ولكن الأفضل يتمم ويكمل. ولو أخرج المال ليصدق جاز له أن يرجع حتى يسلم ذلك للفقير. فالمقصود أن جميع النوافل على حالها في تطوع حتى ينتهي منها، إلا الحج والعمرة فإنهما إذا شرع فيهما وجبا حتى يكملهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من السائلة أم خالد من طريف بالمنطقة الشمالية، تقول توفي والدي منذ سنتين تقريبا، ولكن المشكلة في زوجته التي هي والدتي، فقد استمر حزنها عليه ربما إلى هذا الوقت، مما جعلها ترفض تغيير اللباس الأسود أو التزين بأي زينة، أقلها وضع الكحل في العين أو الحنة، وقد بذلنا كل ما نستطيع في سبيل إقناعها بترك هذا المظهر الحزين ولكن دون جدوى، فنرجو منكم توضيح المشروع في هذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء. هذا لا يجوز، كونها تبقى على حزنها وعلى لباس الإحداث هذا لا يجوز. الواجب عليها اتباع الشرع وترك طاعة الشيطان، فكونها تبقى على حالة الإحدان هذا من طاعة الشيطان، وفيه نوع من السخط للمصيبة والجزع. والواجب عليها عدم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر والاحتساب كما حث الله عليه في كتابه العظيم، قال وبشر الصابرين الذين أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. الله يقول جل وعلا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل، يعني معناها أو المرأة تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالواجب عليها الصبر والاحتساب، وأن تغير من حالها، تلبس الملابس الجميلة، تكحل عينيها، تطيب، تخرج إلى جيرانها وقاربها الطيبين، تزور من تحسن زيارته، تترك هذا الأمر الرديء الذي هو طاعة للشيطان وإظهار الجزع والسخط. هذا لا يجوز، فعليكم أن تنصحوها وأن توجهها إلى الخير وأن تخبروها بهذا الكلام الذي سمعته. أخبروها بهذا الكلام أو سجلوه وقرأوه عليها، سجلوا هذا الكلام وقرأوه عليها حتى تستفيد وحتى تبتعد عن طاعة الشيطان. هلنا الله وإياها صراطه المستقيم. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل مشكورا بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين سين عين عين من السودان، والمستمع محمد زاهي الحربي من حائل قرية النحيتية، والمستمع أبو عمر طا ميم شين من العراق محافظة نينوى، والمستمع عبد الرزاق أحمد من السودان الإقليم الشمالي، والمستمع مسعود عبد الله المولد من وادي الفرع بالمدينة المنورة، وأخيرا إلى سؤال الأخت المستمعة أم خالد من طريف بالمنطقة الشمالية. مستمعينا الكرام، نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.